يسر لنا الوصول إلى هذا البيت المبارك وإلى هذه المشاعر المقدسة وإلى الوقوف في عرفات. والله كم من قلوب حنت ونفوس تمنت لو تكون معنا في هذه العرصات وتدعو رب الأرض والسماوات. كم من إنسان من عرب وعجم في بلاد الدنيا كلها من فقراء وأغنياء يتمنى لو أنه كان بيننا يدعو كما ندعو ويستغفر كما نستغفر ويبتهل إلى الله تعالى كما نبتهل. من مثلنا؟ والله تعالى ينظر إلينا ويباهي بنا ملائكته ويقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني غفرت لهم. هذا الكلام لا يقال لم يأتي النص أنه يقال في هذا اليوم في الدنيا إلا لنا نحن في مثل هذا المكان. ينبغي علينا يا أحبابي ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن خير الدعاء دعاء عرفة. خير الدعاء هو الدعاء الذي يقال اليوم في عرفة. وخير ما قال صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن ينبغي علينا نحن أن نفعل هذا الدعاء اليوم بقدر استطاعتنا. كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر رقع على ناقته ورفع يديه يقول الراوي فلم يخفضهما صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس حتى إنه لما سقط خطام ناقته وكان قد شنق لها أمسكها حتى ما تقع وقد رفع يديه فسقط الخطام لم يخفض كلتا يديه إنما خفض إحداهما للحاجة ثم بعد ذلك رفع الخطام واستمر صلى الله عليه وسلم في دعائه. يا أحبابي نحن لما نعلم بعظمة الله تعالى هذا الرب العظيم الذي نحن ندعوه ونستغفره ونسترحمه ونستغيثه ونستعينه سبحانه وتعالى تجد أن قلبك يقدم على الله تعالى ويقبل وأنت صادق في طلب المغفرة والرحمة والدعاء. نحن مشكلتنا أحيانا مع الدعاء أن الإنسان لا يدعو إلا وقت الحاجة، يعني إذا مرض أو فقد ماله أو نزلت الأسهم التي يملكها أو أصيب أحد أولاده بمشكلة أو وقع مشكلة بينه وبين أحد أولاده وخرج الولد من البيت أو بينه وبين مشكلته أو في تجارته أو احتال عليه أحد أو أعطاه شيكات من غير رصيد أو حصل عليه أي مشكلة، تجد أننا فعلا نرفع أيدينا ونحن نبتهل وندعو ونستغفر بقلوب صادقة مع الله. لكن المشكلة إذا كان الجسم صحيحا والمال وافرا والولد صالحا والحياة سائرة كما أريد تجدني أحيانا أرفع يدي وربما لا أتذكر أي مشكلة أدعو الله تعالى نحوها فينتهي دعائي بسرعة. يا أحبابي إن هناك أقواما لنا في غوانتنامو وفي سجون إسرائيل وفي سجون أمريكا التي ربما لا يعرفها أحد إلا من سجنهم فيها في بلدان ربما لا تخطر على على على أذهاننا أبدا وإخوان لنا مسجونون فيها وفي سجون العراق وفي غيرها. هؤلاء يتمنى أحدهم والله لو قطع بعض جسده في سبيل أن يكون بيننا، يتقطع في سبيل أن يأتي ويدعو الله تعالى بأن يفك عنه ما هو فيه. أليس له حق علينا نحن أن ندعو الله تعالى له؟ والله لو تعلمون ما يصيب إخواننا في كل هذه الأماكن ربما ما أمسك الواحد منا دمعة إذا رأى ما يصيب إخواننا وما يقع عليهم. ومع ذلك هذا الدين الذي جمعنا الله تعالى به وتعبدنا به وأمرنا أن نتعبد له في هذا المكان هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم في العالم كله. وانظر إلى جميع ما شئت من الإحصائيات. كنت في رمضان الماضي في ألمانيا وألقيت محاضرة في أحد المساجد للألمان وكان هناك مترجم يترجم اللغة الألمانية. بعد المحاضرة مباشرة قام شخص ظننت أنه مسلم سيسأل سؤالا عاديا فإذا هو إيطالي مقيم في ألمانيا قال أنا عندي بس سؤال. فقلت له انتهى الوقت أذن المغرب. قال لا ما عندي سؤال ديني أنا كافر أبغى أسلم. قلت قم تعال مرحبا وأجلسته على الكرسي بجانبي. فقلت له ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال حقيقة أنا قرأت عن الإسلام ثم جئت إلى هذا المسجد ولما قرأت الإعلانات أريد أني أبحث عن هذا الدين. قل طيب أنت إيطالي وإيطاليا هي أم النصرانية وفيها روما وفيها يعني أس النصرانية في العالم، ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال دعاني شيئان. قلت ما هما؟ قال الشيء الأول أنني أشعر أن النصارى يعبدون أصناما. أنا لما أدخل الكنيسة ما أرى إلا تماثيل، تمثال لمريم وتمثال لعيسى وتماثيل بين يدي وصور. فأنا في الحقيقة أشعر وأنا داخل الكنيسة أننا نعبد صورا وأصناما أننا لا نعبد الله تعالى. قل طيب والثاني؟ قال الثاني أن أكبر التجار عندنا في العالم كله هم القساوسة، يأخذون منا الأموال زعما أنهم ينشرون بها النصرانية وهم في الحقيقة إنما يجمعونها لأنفسهم. فتذكرت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. المهم أن الرجل بعد نقاش يسير تلفظ الشهادتين ودخل في الإسلام. فاتصلوا الأخوات من الدور الثاني قالوا عندنا 4 ألمانيات الآن يريدن أن يعلن إسلامهن. فصعد المترجم وأعلن إسلامهن ونزل. بعد صلاة المغرب كان في شاب جالس في الأخير ينظر إلى الصلاة ويسمع المحاضرة وينظر إلى المشهد كله. أتقدم بعد صلاة المغرب وأعلن إسلامه. فسألت المترجم قلت عجيب، 6 في خلال ساعتين في خلال عصر؟ قال يا شيخ هذا أمر عادي. قلت كيف؟ قال يا شيخ الإحصائيات الرسمية عندنا الرسمية التي تسجل عند الدولة أن عدد الذين أسلموا في عام 2006 الماضي 4000 شخص في ألمانيا، يعني بمعدل قريب من 400 شخص شهريا. يقول هذه الإحصاءات الرسمية المسجلة عند الدولة، فما بالك بمن أسلم ولم يأتي لأجل أن يعلن الإسلام عند الدولة، ولم يأتي لمركز إسلامي يستخرج بطاقة إسلام، أسلم عبر إنترنت، أسلم عبر كتاب، وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسوله، وليس لازما أن يأتي ويسجل رسميا ما دام أن الله تعالى قبل إسلامه. ثم خرجت من الدنمارك حتى خرجت من ألمانيا ودخلت الدنمارك وقابلت بعض الإخوة هنا، فإذا هم يسلم شهريا عندهم. ولم أطلع على الإحصاءات الرسمية في الدولة كلها، لكن في مدينة أودنسا وفي أورهوس يسلم شهريا عندهم من 20 إلى 25 شخص. ثم بحثت في بعض الإحصائيات المتعلقة بأمريكا، فاطلعت على تقرير نشر في صحيفة النيوز ويك أو نحو هذا في عام 2003، فإذا هم يسلم عندهم شهريا من 2000 إلى 3000 شخص أمريكي. يا جماعة هذا الإسلام الذي نحن ندينه لربنا عز وجل فيه، هذا الإسلام نعم قد يضعف أحيانا وقد تلتفت فترى ما تفعل أمريكا في العراق أو ما تفعل إسرائيل بإخواننا في فلسطين أو ما يقع من الأثيوبيين على الصومال بإخواننا هناك، نعم نحن نحزن بهذا، لكن لا تظن أن هذا الدين يموت وأن الله تعالى لا ينصره. كلا، والدين منصور وممتحن، فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. أحيانا قد يبتلي الله تعالى الأمة ابتلاءات معينة لأمور لتزداد وحدتها بعضها. لماذا نحن في شقاق وبلاء وخصام؟ لماذا لا نجتمع ضد عدونا؟ هناك حكم يريدها ربنا عز وجل من وراء ذلك. ولو نظرت في التاريخ لوجدت أن الأمة وقع عليها مصائب أعظم مما يقع اليوم، ومع ذلك قامت الأمة من كبوتها وصحت من غفلتها وعادت إلى قوتها. في عام 656 للهجرة أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل حتى دخلوا بغداد، وقتلوا خلال 40 يوما 1,800,000 شخص خلال 40 يوم. يقول ابن القيم، يقول فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزاري، وكذا 8 بإينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. يقول حتى المجوس وعابد الصلبان بكوا لما رأوا هذا الموت كله. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، يقول ولم يسلم من سيف التتار إلا الذين تخبأوا في الحشوش. حشوش هي حفر يأتون بالنتن، كانوا يجعلون صناديق يتغوطون فيها في بيوتهم، وكل يوم يأتون بهذا الصندوق ونتن الذي خرج من الجير، إن الأرض كلها جير موتى، لم يلبثوا أن ماتوا بفعل النتن الذي خرج من الجير. قال فلحق الآخر بالأول ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول ابن كثير حتى مات في معركة أحد وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يحتمي به من الكافرين، وقام أبو سفيان وقال يوم بيوم بدر والحرب سجال ونحن سواء، هزمتونا في بدر واليوم هزمناكم في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه السنة من سنن الله، أنك يوم لك ويوم عليك، لكنه صلى الله عليه وسلم عنده مقياس آخر، قال قولوا له لا سواء، صح نحن مهزومين اليوم مقتلين أصحابي، وهذا حمزة قد بقر بطره وجدع أنفه وقطعت أذنه، وهؤلاء الصحابة مقتلين 70 من خيار الصحابة، وهؤلاء جرحى وأنا جريح، ها هو الدم يصب من أسنان التي تكسرت، وها هو الدم يصب من خدي، وها هي رجلي، وها هي ركبتي مجروحة، وها هو رأسي مشجوج، وأنا النبي ومصاب هالإصابات، لكن لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نحن ما نستوي، صحيح أصابتنا مصيبة، لكننا وإن أصبنا بمصيبة لكن الله تعالى يعظم لنا الأجر. يا أحبابي، نحن لما نرفع أيدينا إلى الله تعالى وندعو الله عز وجل، ولا يكون دعاؤنا فقط لأنفسنا، لا يكون دعاء الواحد فقط يا ربي اغفر ذنبي واستعيني وأصلح أولادي وبارك لي في تجارتي واكفني شر فلان وانتقم لي من فلان واشف صدري من فلان، لا يكون دعاؤنا فقط بهذا النص. ادعو للمسلمين في كل مكان، ويوكل الله تعالى بك ملكا يقول لك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ادعو لإخوانك في سجون الدنيا، ادعو لإخوانك المأسورين، ادعو لإخوانك المضطهدين في كل مكان. ادعو الله تعالى أن يثبت النعمة التي أنت عليها. ولو أنك نظرت في كيفية دعائه عليه الصلاة والسلام لوجدت أنه لم يكن دعاؤه فقط دائما ربي استر عيبي واغفر ذنبي وسدد ديني وأصلح ولدي، كلا، بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ويدعو بأدعية أخرى. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. النعمة التي عليها ممكن تزول في أي لحظة من اللحظات، ممكن تزول. قبل فترة دعيت إلى وليمة، إلى عشاء عند واحد من أبناء عمي، فلما دخلت أسلم على الناس وصلت عند واحد منهم فمددت يدي أسلم عليه فإذا به أشر لي برأسه، ما مد يده، فنظرت فإذا يده مقطوعتها من عند الكتف. ما أدري هل ولد كذا ولا أصيب غرغرينة ولا نوع من المرض، أهم شيء أنه ليس له يده. ثم بدأ الذي يصب القهوة يوزع الفناجيل ويلتفت على اللي بجنبه يقول ممكن تأخذ لي بس فنجان مشتهي قهوة، فأخذ الفنجان وبدأ يشربه، ثم قال له عطني تمرة. ثم لما جلطنا على العشاء جاء وجلس جنب واحد وصار هذاك هو الذي يختار الأكل اللي يعطيه إياه. قل في نفسي أجل بالله لو احتاج إلى الخلاء الآن أو احتاج إلى حمام، من الذي سوف، من الذي سيغسل فمه الآن بعد الطعام؟ أحمد الله تعالى أنك لست مثله، أحمد الله عز وجل أن الله لم يصبك مثل مصيبته. ربما أحيانا الإنسان تزول عنه نعم ظن أنها لا تزول أبدا، وفجأة فإذا الموت وإذا مصيبة من المصائب تقطع عليه كل هذه النعم التي كان يؤمل عليها. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. المعتمد بن عباد لما يبكي وهو في السجن ويقول فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مكسورة، ترى بناتك في الأطمار عارية أجسادهن وما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. جاءني رسالة استفتاء في رمضان الماضي، واحد أرسل لي رسالة يقول يا شيخ شخص كان مليونير وكان من هوامير الأسهم والآن افتقر، فهل يجوز أعطيه زكاة الفطر؟ تخيل رجل كان حساباته بالملايين وفجأة فإذا بيته يضرب عليه وينزل عند الباب كيسين رز، زكاة الفطر صدقة عليه وعلى أولاده. أتدري رب إنسان أصبح صحيحا وأمسى سقيما، أو أصبح غنيا وأمسى فقيرا، أو أصبح حيا وأمسى ميتا. قبل 3 أسابيع اتصل بي واحد من الزملاء يقول يا شيخ ودنا نذهب نعزي العائلة الفلانية، فإذا هذه العائلة أعلم أنهم يعني هم أخوين أو 3 شركاء في تجارة معينة، الواحد منهم أظن يملك ما لا يقل عن 300 إلى 400 مليون، هذا إذا كان قليل ما عنده شيء. واحد من هؤلاء الشركاء عمره 45 سنة، يمكن ما يمر عليه شهر ونص شهرين إلا ويحلل ويشوف الكوليسترول والضغط والسكر بحيث أنه يستمر وضعه يعني بهذه الاحتياطات. دخل إلى دورة المياه 45 سنة، دخل إلى دورة المياه وانزلقت قدمه وضرب رأسه في الكرسي الفرنجي، وثلاثة أشهر في غيبوبة هو مات قبل أسبوعين، مات. ولو قال واحد عجيب مات لسخرنا من سؤاله وقلنا إيه نعم مات، لكن ما هو عجيب أنه مات، لأن الله تعالى أخبرنا أنه ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. حدثني ابن عمي يعمل في مستشفى عفيف يقول صار عندنا حادث على الخط السريع لرجل مصري مع زوجته وابنه الصغير، توفي الأب والأم وبقي الابن. يقول فاتصلنا على أهلهم في مصر وقلنا لهم تعالوا خذوا الولد، ما في أحد له في السعودية. أخوه قال طيب ادفنوا الموتى وأنا سآت. يقول فواحد من الأخوة وضع الولد عنده 2-3 أيام حتى جاء الأخ المصري ليأخذه، دبر نفسه بالفيزا وكذا وجاء ليأخذه. يقول فجاء عن طريق مطار جدة وجاء في سيارة أجرة وأخذ الصغير معه ومباشرة راجع مطار جدة بيمشي لمصر. لما جاءوا على طريق الهدى صار لهم حادث ومات المصري هذا اللي جاي من مصر. اي والله يقولوا وما درينا إلا سائق الأجرة أخذ سيارة ثانية مصاب لكنه ما مات ورجع الولد عندنا في المستشفى مرة ثانية وإلى هذاك مات. يا أحبابي الإنسان لما يدعو الله تعالى وهو يستشعر أنه ربما كانت هذه آخر الخطوات التي أخطوها في حياتي، ربما أني ما أرجع إلى أهلي، تجد أنك تدعو وأن فعلا تبتهل ابتهالا صادقا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أعوذ بك من زوال نعمتك، ثم كان يقول وفجاءة نقمتك، أن يأتيني يا ربي نقمة وأنا ما استعديت لها ولا علمت بها. وربما أحيانا بعض الناس تأتيه من المصائب أمور وهو فعلا ما كان يفكر أن تنزل به مثل هذه المصيبة، فعلا ما يدري عن هذا، ومع ذلك رب العالمين هو الذي قدر عليه ما يشاء. إذا لم يكن مستعدا لهذا وداعيا لله تعالى قبل ربما زادت عليه المصيبة. قبل فترة كان لي محاضرة في المدينة، قال لي أحد الأخوة يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان. قلت لما؟ أنا ما أعرفه، فليش يعني اخترته من دون غيره؟ قال يا شيخ نريد أن نعزيه. قلت نعزيه في من؟ قال يا شيخ هذا الدكتور عمره قريب من 60 سنة، أولاده 11 ما بين أولاد وبنات وزوجته 12 عنده في البيت. يقول عندهم عرس في القصيم، وواحد من أولاده الكبار أظن قال 24 و 25 سنة عمره أخذ العائلة في الجمس وذهب بهم إلى القصيم، والأب بقي في المدينة عند الشغل. وهم راجعون صار لهم حادث وماتوا كلهم، ماتوا كلهم. الأب صحيح طالب علم وشيخ لكن بشر يا أخي بشر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ولده إبراهيم إليه كما في صحيح مسلم والولد نفسه تقع يشهق يموت، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وصار دمعه يسيل ويسقط على وجه الولد الصغير ويهزه والولد يموت. قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي؟ تبكي يعني وأنت نبي تبكي؟ قال يا عبد الرحمن إنها رحمة، ما هو قطعة خشب هذا ولدي، إنها رحمة إنها رحمة. وجعل يبكي حتى مات الولد بين يديه. وهذا يأتي خبر 11 ولد والأم كلهم موتى. يقول بدأت أسمع صوتهم في البيت، أدخل المطبخ كأن أم خالد في البيت أجي أكلمها. كن معنا الآن يحتاج أعيد حياتي مرة ثانية من جديد، أنت أدعو الله تعالى وأنت تدعو يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. أنا بنفسي صليت في مسجد مرة العصر، التفت الإمام بعد الصلاة فرآني وقدمت 3 جنائز، قال يا شيخ محمد فضل صل على الجنازة. شكرت وتقدمت أصلي وأنا أكبر 3 جنائز صغار، أسمع بكاء شديد من ورائي. لما انتهيت من الصلاة سألت قلت من هؤلاء الموتى؟ قالوا هذا أبوهم وهؤلاء أولاده 3 صغار. خرج من الشقة عند شغلة والأم غير موجودة، بيروح البقالة أو شيء، فلما رجع فإذا الشقة محترقة على 3 كلهم موتى. طلع من بحر، ادعو الله قل أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتحول عافيتك. يا ربي أنت عافيتني في عقلي، أعوذ بك يا ربي من أن تتحول عني إلى غيري. قبل فترة زرت مستشفى شهار اللي بالطائف ورأيت أعاجيب لهؤلاء المرضى والمجانين. فلما خرجت يعني تدخل على غرفة فإذا هذا يغني وهذا وأنا في سمعتي. صار لي يومين من ليموزين إلى ليموزين في شوارع الرياض أمر أدور عليها في الشوارع. قلت طيب كلمت مستشفيات؟ قالت كلمت مستشفيات شرط إلى آخر، والله ما قدرت ألقاها إلى الآن. أحمد الله تعالى أن الله ساتر عليك أنت في عرضك وفي بناتك وفي زوجتك وفي نفسك، خاصة اليوم مع انتشار الفساد. ادعو الله قل يا ربي أصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. أمس أقرأ الرسائل، أمس البارح قبل ما أنام مجموعة رسائل بالجوال، فتاة تقول يا شيخ أنا أمي مديرة لتحفيظ القرآن وحافظ القرآن الأم، وأبي إمام مسجد ومدري إيش، وأخواتي كل واحدة مدري إيش. تقول وأنا أعرف واحد، تقول وأنا حافظة 15 جزء، تقول وأغوان الشيطان كونت علاقة مع شاب وطلعت. لا يكون فقط الإنسان الفقير والمريض هو الذي يرى الله تعالى من الحاجة، وأنت أنك صحيح وسليم وعندك فلوس لا يرى الله تعالى منك ذلك، لا، بل كن كما وصف الله تعالى، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال أتوني شعثا غبرا، تعال واجلس على التراب وكن أخبر وارفع إليك وابتهل إلى الله تعالى واسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. اسأل أن يثبت عليك النعم وأن يكشف شر الأمراض وأن يصلح لذريتك ويصلح أحوال المسلمين. إذا رأى الله تعالى منك ذلك فأنت تتعامل مع رب الرحيم. والله يا أحبابي انظروا إلى الناس في عرفات، هذا يدعو باللغة العربية وهذا بالإنجليزية وهذا باليابانية وهذا بالصينية وهذا بالتركية وهذا بالبشتو وهذا بالفارسي وهذا بالأردو وهذا بالبنغالي، وكل واحد له حاجة. هذا مريض يسأله أن يشفي مرضه، وهذا مكروب يسأله أن يكشف كربته، وهذا مبتلى ويؤمن روعه ويستر عوره ويغيث منهوفا ويكشف عن مكروب وينصر مظلوما ويقسم ظالما، قد وسع سمعه أصواته وأحاط قدرته بحاجاته ووسع علمه ما يريدون. أنت لما تدعو الله وأنت تسأل أن ربك رحيم، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض البلاء وعليها طعامه وشرابه فضلت راحلته فجلس ينتظر الموت. الراحلة هي وسيلة التنقل وعليها الطعام والشراب، فبينما هو ينتظر الموت فإذا بالراحلة عند رأسه قد تعلق خطامها بغصن شجرة، يعني مربوطة وجاهزة. من شدة الفرح هذا الإنسان قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. طبعا هذا فرح براحلته لأنه يحتاج إليها، لكن الله تعالى يفرح بتوبتك وهو ما يحتاج إليك. ذكروا أن موسى عليه السلام كان هناك رجل من بني إسرائيل يؤذيه كافر ويؤذيه ويسبه في كل موطن، فقال موسى: يا ربي اكفني شره. فقال الله تعالى: يا موسى قد جعلت عذابه إليك، أنت إذا رأيت أمر الأرض أمر السماء أمر جبل ويطيعك. فرآه موسى في طريق، فبدأ ذاك الرجل يسب ويلعن موسى ويستهزئ به، فغضب موسى وقال: يا أرض خذي. يقولون فانشقت الأرض ودخل إلى أنصاف ساقيه، فقال: يا موسى تبت أغثني أغثني. قال: يا أرض خذي. قال فأخذته حتى بلغ حقويه إلى الحوض، جعل يصيح: يا موسى يا موسى أغثني. قال: يا أرض خذيه. فلا زالت تأخذه الأرض حتى غاب فيها. فأوحى الله تعالى إلى موسى قال: يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغفله، لو استغاث بي لأغفله. يا جماعة، جبريل في صحيح البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر أضع في فم فرعون وهو يغرق. ليش؟ قال: مخافة أن تدركه رحمة الله. ممكن الله يرحم فرعون؟ جبريل لأنه يرى سعة رحمة الله قال: ممكن يرحم فرعون، وهو يقول: أنا ربكم الأعلى، يقتل أبنائهم يستحيي نساءهم، مع ذلك مخافة أن تدركه الرحمة. إذن أنت تتعامل مع رب الرحيم، اصدق الله تعالى وأنت تدعوه. لما سئل سفيان الثوري في عرفة وهو يبكي، قيل له: يا سفيان، من أشقى هذا الجمع حالا؟ من أشقاهم حالا؟ فقال سفيان: من رفع يديه وهو يظن أنه لا يستجاب له. أحسن ظنك بالله، أحسن ظنك، واعلم أنك لن تكون بإذن الله أشقى الناس حالا. أنت موحد، ولا عبدت صنم، ولا ذبحت غير الله، ولا طفت على قبر، ولا سجدت لقبر، ولا حلفت بغير الله، ولا سحرت، ولا أنت موحد. نعم، قد يكون الإنسان وقع في معاصي كبرت أو صغرت، لكن تبقى من أهل التوحيد، وأنك لن تشرك بعبادة ربك أحدا. ادعو الله تعالى وأنت موقن أنك تتعامل مع رب رحيم كريم، وأصر عليه أن يستجيب. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء، كلما صرت أكثر إلحاح صار الله تعالى أعظم إجابة لك. يسمى في هذا اليوم الإكثار من الدعاء. لا تكثر من قراءة القرآن ولا تكثر من نصح غيرك ولا دعوة، في هذا اليوم خير الدعاء دعاء عرفة. اشتغل دعاء 3 ساعات 4 ساعات، إذا تعبت من الدعاء وخفضت يديك اشتغل بالاستغفار، لأن الاستغفار نوع من الدعاء. استغفر الله استغفر الله، معناه يا ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي. إذا استمر الإنسان على هذا فهو حري بإذن الله تعالى أن يجعله ربه عز وجل المعرفة.